في الأول من أصحاب الخندق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة الفؤاد واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاتبعوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الحديث متفق عليه. وتذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا في خطبه له، وفقال من اجل الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال احد المسلمين فقال: يا رسول الله، هل هذا أنت كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام قليلا ثم قال: لو كنت معه لوجدت ولما استطعت. فسكت أيها الناس دعوني ما تركتكم إلى آخر الحج. الإمام النووي رحمه الله تعالى افتتح هذا الباب من هذا الحديث لأن الأمر الأول لبيان أدب الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعلمهم ويؤتيهم، فهذا ينبغي أن نقتدي برسول الله، وينبغي أن نجعل من سنته معانة ثانية لفرع الله عز وجل. لكن هنالك أدب، وهذا الأدب ينفرد من رحمة الله في عباده ومن رحمة رسول الله بأمته. ما هي؟ إذا أصبح لنا رسول الله واقفا ووضعنا أمام حكم له لا نسأل ولا نبتدي بالديانة، بل نكتب إلى ما يكون ونقف في الانتباه بما أمرنا به رسول الله عند حدود ما كان. جاءت لأن كثرة الرقاب وكثرة الفئات قد نازل بمزيد من التكفير ومزيد من التكفير قد يخرج قد يخرج الناس. وقد جاءت إذا سمعت سلاما من رسول الله وعرفت أن هذا استطعت أن أصدقه على أساس المنهج الذي قاله في آخر حجته. ماذا هي أبدا إلى أن أصدقت وأن أصدقت، لأن الاستقبال قد يحمله العبء لا أكن مسلما. لماذا تخرج نفسك؟ لا تهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف حتى أبيض ويضع الإدارة بفكر التكفيرين تصبح يحملك عبئا كنت في زمن الحج. فلا بد لا تعرف التكفير لا تسلك بتكفير إلا ما قد بدأت. فالرسول قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. ما قال أكثر من ذلك. ليه أسرعنا إلى هذا الكلام وأردنا أن نفهم الأمر بالحج هنا يتبنى كلمة المسلمة أي يأتي حجا؟ لا، والحجة يدل على إخلاصه. وهذا الأمر المطلق يركب ويغطى بحجة واحد. إذا لماذا تسأل؟ والإخلاص في تثبيت هذا الأمر أن تحج بالعام أو بالعمر لا يتناسب. إذا أردنا اللغة العربية وكان كذلك الكلام بحسنات القرآن، إذا فليس من الواجب أن يكون خالصا يا رسول الله في كل عام أو في هذا العام. لا داعي لكل هذا. الصحابي رضي الله عنه. ولذلك كان من آداب المجاهد بالإطلاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمعت الكلام أن تصدقه بالتحذير أبعاده الصحابي، وأن تعلم أن الله لم يكلمك بما وراءه فتتبع نفسك عن المكان رحمة الرسول غير الإسلام مثل السيف لا يدل على هذا ويصيبنا بجهل. ليس هذا السيف بما يتملك بسهل السنه النبويه. لما القى الله بلا بد ان يهدر سيفه ان يذبح مذكرته وكانت قد ابتسم رجل المذهب ولم يعلم الخاتم واهمه قدره وكاد يسلم نفسه ان يسال نفسه ليعلم من الخاتم. اماره بالله ان يذبح مذكرته ويجب بعد المذهب جزءا من هذه المذكره المذبوحه جزءا من الميت المذبوح. الخلاف نفس الدرس ايها الناس الدرس الأربعة التي هي تذكر ثلاثة. غير الأستاذ والبعير ذكر وذكر أرجى من حدود المطلق. يذكر الثاني ذكر. وتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ذبح الأرض ذكر له لكذبح لكن غير ذكر هذا التخاذل. لا تفت هذه الذكرة ولا تفت هذا وماذا كانت لها؟ لما تكتب على في أمر لم يسجد الله عليه جاءه بالله فيما فعل فقال لهم إنها دخلت الفترة ساطعا لونها فسر الناس كيف الأمر عليه. وهذا الأباس مزيد من الشارات لهذه الفترة العزيزة التي فتكون مفتاحا لحياة هذا الميت وقيام الفاسد فتتلفت التي تتسمع هذا الله هي التي تتسمع هذه المسألة. هذا إنها دخلت الله جميل تزور الأرض ولا تفتح الأرض مسلمة الله وقد جيت عليهم وسألهم وذلوا حتى وقعوا على الفكرة التي كتبت عليها هذه الصفات. فقد هي الاقتناع كل قال عز وجل لا تزول هذه من هذا الكون؟ من هذا الوحي خير رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس بعير لا ترسلوا. يكتب رسول الله حتى القدر نقول هذا لم يكن جادة جادة الخبائث. الصحابة كانوا يسألون في كل أداء الصلاح في كل آية نزلت تتعلق بحكم تكليف وكانت الصيغة غالبة وكان الأعلى بدر بدر الصلاة ولم يكونوا يتحرجون. وإن في آيات كتاب الله ما يدل على هذا ليس لكن في الذي تدعو بقول الله عز وجل يسألونك عن المحيط يسألونك عن الحمل والمنكر يسألونك عن الأذلة ما لا يسألونك عن الأوثان ما لا ذلك. الله لا يسألها لا يستحب المسألة لكن ما هي تلك التي تتحدث بأحكام تجريبية غالبة على الأرض ولا تستطيع أن تجريبها إلا بمعرفتها. والأمر هذا فقد صارت العزة من الرسول صلى الله عليه وسلم فتوبت لله بكلمه وقد لا يجوز أن يسأل عنه إلا في الأصل من المسألات إلا في أدلة الحكم إلا في أدلة الحكم. يسأل أنس رضي الله عنه كان له الشيطان كان يذكرها يذكر الأعرابي الهاجر إلى المدينة ويرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم اتباعه الى رسول الله لعله يسال رسول الله شيئا فلم تكن لان الاعرابي كان اجرا بطرح السؤال من الصحابه اعرابي جهل الشيء لا يعرف رسول الله بعد انما يستقر الايمان في قلبه بعد السلام. أكيد هذا في شيء يسأل لا يحتاج الزينة، لا يحتاج الزينة، لا Yeah. خاصة لك سيدها بأمر العالم. فإن أمانة الأميانة السفر الثاني يسر الكفر على الجبل. لذلك المنهج أسر 50,000. قال له أحد الصحابة أسر 50 لما المنهج. قال بل منكم وهذا المنهج أسر 50,000 لأنكم تبقون على الحق أعيانا ولا بد. نعزل وأسفاهها التي تتلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأجران التي تتأتي من بعد. ولكن البلاء الأعظم فإن لا يكون لنا نصيب من هذا الذي يقول الحمد رسول الله ولا نصيب منا بما هو أصحاب رسول الله. Thank you. بولتا ہے. هذا هو صدق الله. يرى الصراط العظيم الذي يحط في كل شيء. وحين دخل هذا الدنيا دخل كل شيء. ولم يتبع اي خير ان يصل الى مدى. ينزل اكثر منه بريقه. ينزل اكثر منه الى نهايه. ولكن لا ينزل اكثر منه ثمره. لا إذا ذبح رسول الله يرسل يكتب ثم الثاني يحسن يكتب وإن تأمر عليه قطعة الثاني يكتبها من يريد الحسن الإمام المسلم يا رحمة الدولة كلها تسمح لكونها بخليفة رسول الله تحتاج الى رسول. الدنيا تحتاج الى رسول. نعم.

Thank you. الله عليه وسلم لم تتلاقى